نتي إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في الدرس الماضي في تلك السلسلة في الرحلة الأخيرة للإنسان ومصيره وماذا سيجري له، وتكلمنا ما الذي سيحصل في اليوم العظيم، في يوم الفصل. انفصل الناس بعضهم عن بعض، فأهل الكفر اتبعوا ما كانوا يعبدون، فانفصلوا عن أهل الإيمان والنفاق واتبعوا معبوداتهم إلى جهنم، وكانوا قد عطشوا عطشا شديدا في ذلك اليوم، ومع هذا ربطوا بالسلاسل وربطوا بالأغلال وسيقوا إلى جهنم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. غلوا بالأغلال وبالسلاسل وسحبوا على وجوههم، أسأل الله العافية، إلى أين؟ إلى جهنم. يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام مثل الحزام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يقول أحد السلف، يقول: لو لم تربط جهنم بهذه الأزمة لعتت، ولو عتت لأحرقت كل بر وفاجر. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. بكى الكفار، صاحوا، بل إنهم ليبكون الدم، ولو أجريت السفن في دموعهم لجرت، يبكون يريدون الخلاص. ولكن وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. عطاشا، مجموعات، كل فئة مع التي كانت مثلها، اليهود مع اليهود، والنصارى مع النصارى، المشركون مع المشركون، الهندوس، البوذيون، عباد الأصنام، الشيوعيون، الملحدون. وإذا رأتهم جهنم من بعيد استبشرت بقدومهم ونادت بصوتها: هل من مزيد؟ إذا رأتهم من مكان، ما بالها، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها تناديهم من بعيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. من يقدمهم؟ من يقودهم؟ إنه إبليس عليه لعنة الله، إنه إبليس قائدهم إلى ذلك المكان، إلى جهنم. إنه أول من يكسى حلة من النار، يكسى حلة من النار، وخلفه ذريته وأتباعه يأتون على أبواب جهنم. يقف إبليس وخلفه أتباعه، فيقول إبليس، يصيح فيقول: يا ثبورا، فينادي الناس خلفه وأتباعه خلفه وذريته خلفه، يقولون: يا ثبورهم. هو يقول: يا ثبورا، وهم يقولون: يا ثبورهم. يقول الله عز وجل لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، يدعون على أنفسهم بالهلاك، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إنهم كثر، لا كثرهم الله، إنهم كثر يساقون إلى جهنم بالسلاسل والأغلال على وجوههم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تستقبلهم خزنة جهنم، أسأل الله العافية، مالك خازن النار، خزنة جهنم غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ينادونهم ويسألونهم على أبواب جهنم ألم يأتكم نذير ما خطبكم ما بالكم ما جاءكم رسول ما دعاكم أحد ما علمتم ما سمعتم أن هناك دين يوحد الله فيه ما الذي جرى ما جاءكم من نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء يردون عليهم إن أنتم إلا في ضلال كبير فيقولون قالوا لو كنا نسمع أو نعقل كنا مجانين ما كانت عندنا عقول وكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إلى الآن ما دخلوا جهنم يرونها من بعيد نار تلظى لها عنق يخرج منها عنق لها عينان تبصران ولسان ينطق تقول وكلت بثلاث بكل جبار عنيد ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين شرارة تخرج منها من جهنم نعوذ بالله وإياكم حجمها كحجم القصر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ربطوا بالسلاسل حلقة الواحدة كحديد الدنيا أدخل في منخرهم أخرج من استهم ويلفون بالسلاسل والأغلال ويسحبون على وجوههم إلى جهنم ليسقطوا فيها تعرفون ما عمق جهنم جهنم والعياذ بالله دركها وعمقها 70 عاما من ألقي فيها لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة 70 سنة وهو يخر فيها إن أعلى برج اليوم لو ألقي من أعلى برج حجر لوصل إلى الأرض بعد ثوان معدودة ما بالكم 70 عاما والله أعلم كيف تكون 70 عاما لا يصل إلى قعرها لون جهنم أعوذ بالله لون جهنم سوداء مظلمة أوقد على النار 100 سنة حتى احمرت ثم أوقد على النار 100 سنة حتى بيضت ثم أوقد على النار 100 سنة حتى سودت ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار رأيت نارا في الدنيا رأيت بيتا يحترق أو بئرا يحترق رأيت جحيما في الدنيا لا يستطيع أهل الإطفاء أن يقتربوا منها من بعيد يطفئون حرها هذه نار الدنيا أما نار الآخرة 70 ضعفا عن نار الدنيا 70 ضعفا عن نار الدنيا يقول عبد الله بن عمير رحمه الله يقول لو أن أهل النار أهل جهنم كانوا في نار الدنيا أخرجوا من جهنم وألقوا في نار الدنيا شفت نار الدنيا التي يحترق فيها الناس التي لا يحتمل الناس حتى الاقتراب منها لو أخرج أهل جهنم وألقوا في نار الدنيا لقالوا فيها يعني ناموا فيها من خفة حرها ومن قلة حرها فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى في جهنم والعياذ بالله إذا دخل أهل النار يرون فيها وديان بعضها قعره خبيث فيها الحيات وفيها الثعابين واد عن واد يختلف لكل واد جزء مقسوم، وكل أهل معصية خصص لهم عذاب في جهنم، نعوذ بالله وإياكم من نعوذ بالله وإياكم من النار. منهم الذين تخلفوا عن الصلاة وأخروا الصلاة عن وقتها، خصص لهم واد في جهنم يسمى الغي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا يدخلون إلى النار هكذا، بل ربطوا بالسلاسل وغلوا بالأغلال وسحبوا على وجوههم يشوون في النار كما يشوى الجراد. رأيت الجراد لما يربط في الحديد ويقلب على النار؟ أرأيت السمك كيف يقلب على النار؟ هكذا يربطون بالسلاسل فيقلبون في جهنم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، ثم في النار يسجرون. بل والعياذ بالله، أرأيت إلى الرأس وإلى القدم، يؤخذ برأسه من خلفه، ثم يجمع ناصيته تجمع إلى قدمه، ثم يلف بالسلاسل. أرأيت ماذا يحصل؟ ناصيته أعلى رأسه مع قدمه من الخلف، يسحب من رأسه من ناصيته إلى قدمه فيربط فينكسر ظهره. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أول ما يدخلون إلى جهنم يتقون النار، يهربون منها، يريدون أن يبتعدوا عنها. بما يتقون النار؟ بوجوههم. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. أجمل ما في الجسم، أكثر ما كان يهتم به وجهه، أما في النار فإنه والعياذ بالله يتقي عذاب النار بوجهه، يضع وجهه أمام النار ليحترق وجهه ليبعد جسمه عن النار. وما هو بمبعد جسمه عن النار. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إذا أدخل إلى النار واحترق جسمه ونضج جلده وبدأ يتعذب، يصاب بالجوع، جوع يقال يعدل عذاب النار نفسه، جوع شديد، ألم من شدة الجوع، يبحث عن الطعام وهو يحترق. أين الطعام؟ متنا من الجوع، نريد أن نأكل أي شيء. فتعرض لهم شجرة في النار، اسمها الزقوم. ثمراتها والعياذ بالله كرؤوس الشياطين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شفت هذه الشجرة؟ رأيت هذه الشجرة؟ لو أن قطرة، فقط قطرة من الزقوم أخرجت من جهنم ثم قطرت على الأرض، تعرف ما الذي يحصل؟ تفسد على أهل الأرض معايشهم قطرة، كيف بمن تكون طعامه؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إذا أكل منها فملأ بطنه، تقول لما يأكل؟ يرغم، على الأكل. فإذا أكل كالمهل يغلي في البطون. غلا بطنه وتقطعت أمعاؤه كغلي الحميم. بل من شدة الجوع إذا رأى الصديد يخرج من أجساد أهل النار أسرع وأكله، إنه الغسلين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. كان ويس القرني رضي الله عنه كان يقف عند الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون ينفخون الكير، فإذا سمع صوت النار صوت النار وهو ينفخ صرخ وبكى ثم سقط مغمى عليه ثم سقط مغمى عليه. سمعت بطعام اسمه الضريع، طعام اسمه الضريع، إنها شجرة من شوك يأكلونها يأكلونها فتغص حلوقهم، ليس لهم طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يستفيدون من هذا الطعام لكن يأكلونه رغما عن أنوفهم، فإذا أكل أصيب بغصة لا يستطيع أن يخرج الطعام ولا أن يبتلعه. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. يستغيث يريد ماء حر النار قتلني، يا ليته يموت لكن لا يموت فيها ولا يحيا، يريد ماء ليبلع هذه الغصة التي وقفت في حلقه. ماذا يفعل؟ يريد أن يطفئ النار التي في معدته، يريد ماء فيقرب إليه ماء من حميم، يريد أن يشرب منه، فإذا قرب رأسه للشرب سقطت فروة رأسه من شدة حره، وشوي وجهه قبل أن يشرب من الماء، شوي وجهه لكنه مع هذا يشرب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. بل شراب الخمور وأهل المعاصي والذنوب يشربون من طينة الخبال، من ردغة الخبال. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. سمعتم بالصديد؟ قيح ودم يخرج من أجساد تشوى، أجساد تحرق فيخرج منها قيح ودم صديد فيشربه أهل النار، يتسابقون إلى شربه. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. عبد الله، سمعت بالغساق؟ يسيل من جلود الكفار ومن فروج الزناة والزواني، يشربه أهل النار. هذا فليذوقوه حميم وغساق. أهل النار يلبسون ثيابا، سمعت بهذا؟ أهل النار يلبسون الثياب لكن ما ثيابهم؟ ثيابهم من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بل يوضع على أجسادهم القطران، سمعت بالقطران المنصهر يوضع على أجسادهم ليكون أبلغ في العذاب. هذا شرابهم وذاك طعامهم وهذا لباسهم، ومع هذا يوضع لهم في النار مثل الفراش ومثل الغطاء، يوضعون في النار على فراش ويغطون بغطاء غواش. تعرف مما؟ لهم من جهنم مهاد، نار ينامون عليها، وغواش غطاء من نار ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أين سيهرب؟ ماذا سيفعل؟ نار من تحته، نار من فوقه، لهم من فوقهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا من نام على فراش الزنا والخنا، يا من جلس على الحرير يشرب الخمر يفعل الذنوب والمعاصي، يا من لم يرد في هذه الدنيا إلا أن يعصي الله عز وجل ويصر على الذنوب والمعاصي، أتعرف أن أهل النار يبكون، يصيحون ويبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم وهم يصطرخون فيها. وجوههم أظلمت، وجوههم اسودت ظلاما، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أين جمال وجهك؟ أين البراد الذي كنت تبحث عنه؟ أين الظل الذي كنت تبحث عنه وتجلس تحته؟ أين الأثاث الوثير؟ أين أصحابك؟ أين أصدقاؤك؟ أين سفراتك؟ أين الغرور الذي كان فيك؟ أين خدمك؟ أين حشمك؟ أين أرصدتك؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. ربطت السلاسل وقيد بها، إنه عذاب جديد، عذاب آخر في النار، أين تذهبون بي؟ ماذا ستفعلون بي؟ سوف تربط بالسلاسل وتقلب في النار كالسمكة التي تشوى. ألا يكفي ما أنا فيه؟ لا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يوم تقلب وجوههم، ودائما يذكر الوجه لأنه موطن الإحساس، أعظم موطن كان يهتم به العبد في الدنيا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. انظر إليهم يتقلبون في النار، أخذوا ودفعوا وضربوا إلى سواء الجحيم، إلى قعر جهنم، إلى أسفلها. ثم لما أوصل إلى قعر جهنم بدأ يصهر، وصب فوق رأسه من العذاب صهر يصب فوق رأسه، فيصل المادة التي تصهر تصل إلى بطنه، من رأسه إلى بطنه. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت عزيزا في الدنيا، كنت كريما في الدنيا، الآن ذق العذاب، ذق ما تستحق، ذق مصيرك يا فلان، كما كنت تعتز في الدنيا وكنت عزيزا في هذه الدنيا. الوجه يشوى، يسقط الجلد فيظهر العظم وهو حي لا يموت. تلفح وجوههم النار، سقطت مقلتاه، احترق وجهه، بان عظمه وهو حي يمشي، بل قيل أن جلده يسقط ولحمه يسقط ويتعلق بعقبه برجله وهو يمشي في النار. يمشي في النار وقد تعلق جلده به وقد تعلق جسمه به. يوم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لو أتي والله بأنعم أهل الدنيا لو أتي به إلى نار جهنم، من أنعم أهل الدنيا؟ كيف كان يعيش في الدنيا؟ كيف كان يأكل فيها؟ كيف كان يشرب فيها؟ ماذا كان يلبس؟ أين كان يسكن؟ على أي شيء كان يركب يؤتى به؟ فيسأله الرب عز وجل يوم القيامة: عبدي هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط. فيقول له، فيغمس غمسة في النار، ما يدخل إلى النار، يغمس فيها غمسة فقط، فيقال له: عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي نعيم قط، يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا نفس قد أزف الرحيل عبد الله فكر تجهز، هل أنت مستعد لذلك اليوم؟ لا تقل كما قال اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما بال فلان في النار ألقى أمعاءه أمامه وأخذ يدور حول أمعائه، يأتي الناس فيسألونه وهم يحترقون وهم يشوون، لكن منظره غريب ولكن منظره عجيب. يقولون له: يا فلان ما بالك تفعل هذا؟ أنت فلان الذي كنت تأمرنا بالمعروف، أنت فلان الذي كنت تنهانا عن المنكر، أنت فلان الذي كنت تنصحنا وتعظنا، ما بالك في النار تدور في الأمعائك؟ قال لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي. كان منافقا، كان مرائيا، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. كان لا يأمرهم مخلصا لله، بل يأمرهم مرائيا مشركا، لا يدعو إلى الله عز وجل مخلصا لله. ما بال فلان في جهنم عادنا الله وإياكم، ما باله يقتل نفسه، أخذ حديدة ويقتل نفسه في جهنم، وآخر يحتسي سما، وآخر يغرق نفسه، وآخر يخنق نفسه، وآخر يقطع شرايينه، وآخر يأتيه الناس فيقولون له: ما بالك؟ يقول: قتلت نفسي في الدنيا، وها أنا اليوم أقتل نفسي في جهنم خالدا مخلدا. أما بعض الناس في جهنم عادنا الله وإياكم منها، أكلت النار قلبه، وصلت النار إلى قلبه إلى فؤاده، فأحرقت قلبه وسويداء قلبه. وما أدراك ما الحطمة؟ يحطم بعضها بعضا. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار تلظى حطمة تطلع على الأفئدة، تطلع على قلوبهم، وصلت إلى قلوبهم إلى فؤادهم، فأحرقتهم، لا يموت فيها ولا يحيا. بعض الناس في جهنم عادنا الله وإياكم قد أدخل إلى مكان ضيق وحشر في مكان ضيق في جهنم، يحترق في ذلك المكان سموم وحميم ونار تلظى وجحيم ولظى، وأدخل إلى مكان ضيق في جهنم، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. مقرنين دعوا دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم، دعوا على أنفسهم بالثبور وبالويل، يتمنون التخفيف، يتمنون التخفيف، فهل يخفف عليهم في جهنم؟ هل يخفف عنهم ولو يوما واحدا؟ إن المجرمين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يتساءلون وهم في جهنم يتساءلون، أين فلان؟ أين فلان الذين كنا نستهزئ عليهم؟ أين هم؟ ما نراهم معنا في النار، ما نراهم يحترقون معنا. أين الذين كنتم تقولون لنا إنهم ضالون وإنهم منحرفون وإنهم على غير هدي؟ أين هم؟ ما نراهم في جهنم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. خلقهم جلده، جلد الكافر 42 ذراعا وقيل 70 ذراعا، ما بين منكبيه، منكبي الكافر ما بين كتفه وكتفه، مسيرة 3 أيام للراكب. ضرسه كجبل أحد، لم يعظم خلقه ليزداد عذابه. فإذا شويت الجلود، إذا شويت الجلود بدلت جلودا أخرى. يقول الحسن تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، 70,000 مرة تنضج جلودهم كل يوم. كلما نضجت جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يكشف الحجاب فيرون الصالحين يتنعمون في الجنان ليزداد عذابهم. يرون الصالحين في قصورهم على أنهارهم، يرون الصالحين يشربون من الكوس، يطوف عليهم الغلمان يشربون الماء البارد، اللبن، العسل، الخمر، الفواكه، يرونهم في الظلال، يرونهم ليزداد عذابهم. فإذا بهم ينادونهم يقولون لهم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا، أن أفيضوا علينا من الماء، نريد ماء قليلا، نريد ماء باردا، يا فلان أسقني، يا فلان أعطني ولو شيئا قليلا، عندكم الأنهار تفجر من تحتكم، نريد شيئا يسيرا. أو مما رزقكم الله، أي شيء، أي فاكهة، أي ثمار، أي شيء من رزق الله، أعطنا، أعطونا أي شيء. الآن يتوسلون، الآن يذلون أنفسهم. أين كنتم في الدنيا؟ تسخرون، تستهزئون، تعادونهم، أما الآن تستغيثون بهم. فيرد أهل الإيمان عليهم قالوا: إن الله حرمهما، إن الله حرمهما على الكافرين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يرجعون إلى النار، ينظرون إلى أصحابهم، إلى زملائهم، قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. كل واحد يدعو على الثاني، يدعو على صاحبه، يدعو على زميله، يدعو على رئيسه، يدعو على مسؤوله، يدعو على كل من أضله. ويجتمع أهل النار عند الشيطان، عند إبليس، فيخطب فيهم في جهنم فيقول: وقال الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم فيرتفع الصراخ ويرتفع الصياح يتلاومون ويتلاعنون كلما دخلت أمة لعنت أختها كل واحد يلعن الآخر وإذا أدخلت أمة من الأمم إلى جهنم استقبلهم من قبلهم هذا فوج مقتحم معكم يستقبلونهم يقولون لهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار فيردون عليهم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار كل واحد يلعن الآخر يلعن صاحبته يلعن زميله يلعن رفقاءه تلعن صاحبها تلعن زميلتها قالوا ربنا كل واحد يدعو ربه ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار كل واحد يقول يا رب زده عذابا يا رب بل زد هذا يا رب بل زد هذا بل بعضهم يريد أن يرى الذي أضله في الدنيا تعرف ليش؟ نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين كل واحد يريد أن يضع رجله على رجل الذي أضله في هذه الدنيا ولكن ولا تساعة من دم يستغيثون يا مالك يستغيثون بخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ادعوا لكن لن ينفعكم الدعاء ينادون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيرد الله عز وجل عليهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال يقولون لربهم يا رب مرة أخرى يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيرد الله عليهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير يريدون الخروج وكلما وصلوا إلى حافة جهنم ضربوا بمقامع من حديد فيسقطون مرة أخرى 70 عاما إلى قعرها صراخ عويل بكاء ليست يوما ولا يومان سنة ولا سنتان خلود فلا موت أهل الشرك لا يخرجوا من النار إلا أهل التوحيد الذين أخلصوا عبادتهم لله عز وجل يصيحون ويصطرخون ينادون خازن النار يا مالك ماذا تريدون ليقضي علينا ربك فيجيبهم مالك بعد ألف عام. قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لم يبق إلا من؟ إلا ربهم الرحمن، يصرخون ويصيحون: ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعترفون الآن، وكنا قوما ضالين. لا صلاة، لا ذكر، لا عبادة، الآن بدأوا بالاعتراف. ماذا تريدون؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد الرب عز وجل عليهم: إنها الاستغاثة الأخيرة، إنه النداء الأخير. فيرد الله عز وجل عليهم: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما في كلام بعد هذا، يخسأ الناس جميعا، يخسأ أهل النار، فلا يتكلمون بعد هذا، ولا يطلبون إخراجهم بعد هذا. ويذكرهم الرب عز وجل بأهل الإيمان: أتذكرون؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. تذكرون أهل الإيمان؟ تذكرون أهل الصلاة؟ تذكرون أهل المساجد الذين كانوا يدعون ربهم؟ ماذا كنتم تردون عليهم؟ فاتخذتموهم سخريا، كنتم تسخرون عليهم، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا عذاب أهل النار. أتعرف عذاب أقل واحد في النار ما هو؟ حتى تقيس أقل واحد في النار يتعذب، ماذا أو كيف يتعذب؟ يكون في ضحضاح من النار، أي على أطراف جهنم، لا يدخلها مباشرة، لا يغمس في النار، ولكنه فقط يكون في ضحضاح، أي في أطراف جهنم، يوضع في رجله جمرة، جمرة من النار توضع في رجله في أخمص القدم. أبعد شيء من الرجل ما هو؟ الرأس. تعرف ماذا يحصل لرأسه؟ يغلي دماغه والعياذ بالله. هذا الدماغ، ماذا سيحصل للوجه؟ ماذا سيحصل للبطن؟ ماذا سيحصل للرجلين؟ يظن المسكين، يظنه أنه أشد أهل النار عذابا، وهو لا يدري أنه أخف أهل النار عذابا. يسأله الرب، يسأله هذا الرجل أهون أهل النار، يسأله الرب يقول له: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ لو كنت تملك الأرض كلها أكنت تفتدي بها؟ فيقول: نعم يا رب أفتدي به. فيقول له الرب عز وجل: سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، سألتك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. دعوني على نفسي أنوح وأندب، بدمع غزير واكف يتصبب. دعوني على نفسي أنوح فإنني أخاف على نفسي الضعيفة تعطب. وإني حقيق بالتضرع والبكاء إذا ما هدأ النوام والليل غيهب. وجالت دواعي الحزن من كل جانب، وغارت نجوم الليل وانقض كوكب. فمن لي إذا نادى المنادي بمن عصى؟ إلى أين التجائي؟ إلى أين أهرب؟ وقد ظهرت تلك الفضائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب. فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي لئن كنت في قاع الجحيم أعذب. فقد فاز بالملك العظيم عصابة تبيت قياما في دجى الليل ترهب. إذا أشرف الجبار من فوق عرشه وقد زينت حور الجنان الكواعب، فناداهم سهلا وأهلا ومرحبا، أبحت لكم داري وما شئت مطلب. يخرج آخر أهل النار من أهل التوحيد وقد عذبوا في النار من أهل الذنوب والمعاصي، سقطوا من على الصراط أو ما بلغت بهم حسناتهم إلى الجنان أو ثقلت أو خفت موازينهم، فأرسلوا إلى أمهم الهاوية لا ندري كم ظلوا فيها، ربما مئات السنين، ربما آلاف السنين، ربما ملايين السنين، العلم عند الله، أقل أو أكثر لا يعلم بهذا إلا الله. فيخرجون أهل المعاصي من النار ليذهبوا إلى الجنة أهل التوحيد، وآخرهم آخرهم خروجا من النار، بعده تغلق النار يدعو ربه يا رب يا رب قربني إلى ظل تلك الشجرة، يرى شجرة من بعيد، فيقول الله عز وجل له، يقول له: عبدي إن أجبتك لهذا ألا تسألني غيرها؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقرب إلى الظل فيجلس تحت الظل، نجا من النار من لظاها وجحيمها وسعيرها. فينظر إلى شجرة أخرى من بعيد عندها ظل وماء، فيسأل ربه فيقول: ويحك عبدي، ألم تعدني ألا تسألني غيرها؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. ثم يقرب ثم إلى شجرة فيها ظل وماء وثمر، ثم يقرب ثم يقرب ثم يقرب حتى يقترب إلى باب الجنة، فيسمع نعيم أهل الجنان ويسمع ضحكهم ويرى نعيمهم ملكا كبيرا. ما قصة هذه الجنة؟ وماذا سيحصل لأهل الجنة إذا دخلوها؟ كيف سيكون نعيمهم؟ سمعنا عن عذاب أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، لكن كيف ينعم أهل الجنان؟ وما مصير أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل القيام، أهل الصدقات، أهل الجهاد، أهل الذكر، أهل العبادة، ما مصيرهم؟ هذا آخر أهل النار خروجا، بعدها يغلق على أهل النار نارهم، توصد عليهم نارهم، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويؤتى بكبش بين الجنة والنار فيقال: يا أهل النار يا أهل النار، فتشرئب رؤوسهم يظنون أنهم سيخرجون. يقال لهم: أتعرفون ما هذا؟ يقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. يا ليت شعري كيف سيبكون، يا ليت شعري كيف سيصرخون، خلود في هذه النار، خلود مع الغساق والغسلين والحميم والصديد، خلود مع حيات النار وعقاربها وثعابينها، خلود في نار تلظى تشوى الأجساد وتنضج الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أهو ألف عام أم ألفي عام أم مليون عام أم مليار عام أم أكثر؟ إنه خلود فلا موت. لقد سألتك أقل من هذا، سألتك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا النار، فأبيت إلا النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الله، موعدنا في السلسلة الأخيرة، في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، وهي نعيم أهل الجنان، نعيم أهل الإيمان. إنها الجنة، إنها دار الخلود، إنه النعيم المقيم. موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن أهل الجنة، عن أهل الإيمان وماذا أعد الله عز وجل لهم؟ أي نزل أعدها الله عز وجل لأهل الإيمان، لأهل الجنان؟ ثمارهم، أنهارهم، قصورهم، حورهم، نعيمهم. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم، وأن يدخلنا إلى الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله، قول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.